استحب الوضوء من استحبابا مطلقا سواء كان مس بشهوة أو بدون شهوة. لأن مسألة خلافية في مسألة مس الذكر. من العلماء من يقول أنه يعني ينقض مطلقا، ومنهم من يقول أنه ينقض إذا كان مسه بشهوة، وبعضهم حمل حديث بسرة على المس بشهوة، وحديث طلق بن علي على المس بغير شهوة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا، هو مستحب المطلقة سواء كان بشهوة أو بدون شهوة. هذا رجل السلام. أيضا يعني مثال آخر لما يعني للترجيح يعني بين حديثين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، حديث ابن عباس، ما حديث ميمونة نفسها وحديث أبي رافع تزوجها وهو حلال. فحديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج ميمونة وهو محرم، وحديث ابن عباس، وحديث ميمونة نفسها وحديث أبي رافع تزوجها وهو حلال. فالعلماء رجحوا أيهما، أو رجحوا أيهما، حديث ميمونة لأن هي صاحبة القصة، وأبو رافع يقول وكنت السفيرة بينهما، يعني كان هو الواسطة وكنت السفيرة بينهما. نعم. إن علمت التاريخ فسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور. نعم، إذا علم التاريخ طبعا الحديث كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا الحديث نص على أنه يعني كان ثابتا ثم نسخ. نعم. طيب بقي معنا لحظة معياه، وعن حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا من أي الصيغ؟ صيغة اصنعوا من أي الصيغ اللي تمرت معنا سابقا؟ فعل أمر، افعل. فماذا يدل عليه؟ والأصل في صيغة الأمر الوجوب، لكن هنا تحمل على ماذا؟ ما الدليل على حملي على الإباحة؟ لا بشيء. نعم، دفع تواهم التحريم. ما الدليل على أن تحمل على الإباحة؟ شيخ يقول دفع تواهم التحريم. نعم شيخ. نعم، الأمر بعد الحظر. الأمر بعد الحظر. نعم، يعني أنه يعني كان محظورا، يعني فنقول مثلا في هذه الحال، أو يرد الشيء إلى سابق حكمه، نقول كان حكم المرأة مثلا قبل الحيض يعني أنه الإباحة، فلما جاء الحيض حرم، وصدري هذا قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيكون يرد الشيء إلى سابق الحكم على القول، لأن يعني الأمر بعد الحظر الراجح فيه رد الشيء إلى سابق الحكم، أو على القول قول الجمهور أنه يقضي الإباحة. فإذا معناها اصنعوا كل شيء معناها أنه كان محرما ثم أبيح. لا مش إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيكفر العام بالخاص، بتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر في حديثهما فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم. هذه يعني العام والخاص مر معنا، يعني أنه إذا يعني تعارض حديثان أحدهما عام والآخر خاص فإنه يعني يحمل العام على الخاص، فيحمل العام بالخاص، وبعضهم يعبد يحمل العام على الخاص. ولا بد أيها الإخوة يعني حينما يعني يحمل العام على الخاص لا بد أن يدل الخاص على غير ما دل عليه العام، لا بد أن يدل الخاص على غير ما دل عليه العام. فلو دل على وفقه ما نحتاج، لو دل على وفقه، لكن حين نحتاج للتخصيص حينما يدل العام على غير ما دل عليه الخاص. فمثلا الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دلت الآية على يعني ثبوت القطع على كل من سرق، كل من اتصف بالسرقة فإنه يقطع سواء سرق قليلا أو كثيرا. ودل حديث ليس في لا قطع في أقل من ربع دينار على أن من سرق أقل من نصاب أنه لا يقطع. فنجمع بينهما، فإذا معناها أنهما تعارض في ماذا؟ هذان الآية والحديث تعارض في ماذا؟ تعارض في من سرق أقل، تعارض في من سرق أقل من ربع دينار، أقل من نصاب. فالآية دلت على أو مقتضى الآية ظاهر الآية على أنه يقطع، والحديث على أنه لا يقطع، فخص يعني حمل العام على الخاص، فخص الآية بالحديث، فبالتالي نقول لا يقطع إلا من سرق نصابا اللي هو ربع دينار فأقل فأكثر. وكذلك آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم، فإن الآية ظاهرها دل على ثبوت الميراث لكل ولد، وفي الحديث الآخر ليس الوالد القاتل من الميراث شيء أو ليس القاتل من الميراث شيء، دل على أن القاتل أنه مخرج، يعني أنه لا وهو فرد من أفراد العام أنه مخرج من الحكم، يعني مخرج من الآية، يعني يأتي معنا ما ذكرنا في السابق الإخراج يكون من ماذا؟ نعم شيخ. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا يخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم. وإن كان كل واحد منهما عاما بوجه وخاصا بوجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر لأن يمكن ذلك. مثاله حديث أبي داود وغيره. هذه أخوان لحظوا يا أخوان، يعمل بالتخصيص، يعمل بالتخصيص هذا فيما إذا كان يعني أحد يعني ما يسميه الأصوليون بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق مثل آية السرقة، ويعني من سرق أقل من ربع دينار، هذا بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن آية السرقة والسارق والسارقة يشمل كل من سرق، ومن يعني سواء كان سرق قليلا أو كثيرا، فمن سرق قليلا هذا فرد من أفراد العام، من سرق قليلا هذا فرض من افراد العام، فاذا نقول ان بينهما عموم وخصوص مطلق. لكن احيانا طبعا لاحظوا معي يا اخوان انه في حال التخصيص نشوف ما هو الاكبر وما هو الاقل، ما هو الاكبر الذي يتناول افراد كثيرين وما هو الذي يتناول افراد قليلين، فنقول ان هذا عام وهذا خاص فنخرج العام هذا. لكن احيانا يكون مثلا هذا عام من وجه وهذا خاص من وجه، ويسميه الاصوليون بالخصوص والعموم الوجه، بالخصوص والعموم الوجه، وهما التعريف يعني تعريف العموم وخصوص الوجه ما هو؟ هما اللذان يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما عن الآخر في صورة، هما اللذان يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد عن الآخر في صورة. مثال ذلك مثلا لو قلنا مثلا من الأمثلة نقول مثلا حديد وخاتم، أو خلينا نبدأ الآن بالعموم خصوص المطلق لأنه أسهل. لو قلنا مثلا حبوب وذرة، حبوب وذرة، هل هذا مطلق أو وجهي؟ حبوب وذرة نعم شيخ مطلق، هذا عموم خصوص مطلق لأن الذرة فرد من أفراد الحبوب. لو قلنا مثلا حديد ومعدن، طبعا المعادن أنواع، ذهب فضة ألمنيوم حديد نحاس، فقلنا حديد ومعدن هذا من أي الأنواع؟ هذا عموم وخصوص مطلق لأن الحديد فرد من أفراد العام. لو قلنا مثلا فاكهة وبرتقال مطلق لأن الفاكهة فرد من أفراد البرتقال. لو قلنا مثلا كتب الفقه زاد المستقنع بينها ماذا؟ عموم وخصوص مطلق لأن زاد المستقنع فرد من أفراد كتب الفقه. لو قلنا مثلا كتب الأصول وشرح المحلي أيضا هذا مطلق. ننتقل الآن للعموم وخصوص الوجه. لو قلنا مثلا حديد وخاتم يقول هذا عموم وخصوص الوجه، لماذا؟ لأن الحديد قد يكون خاتم وقد لا يكون خاتم، والخاتم قد يكون من الحديد وقد لا يكون من الحديد، فهما يجتمعان في صورة إذا كان حديد خاتم الحديد اجتمعا، وينفرد كل واحد منهما عن الآخر بصورة. لو قلنا مثلا إناء وزجاج بينهما ماذا؟ وجه، لأن الإناء قد يكون من زجاج وقد يكون من خشب وقد يكون من نحاس، والزجاج قد يكون إناء وقد يكون قلم وقد يكون نظارة وقد يكون مرآة. طيب لو قلنا مثلا قمح ورغيف ماذا يسمى هذا؟ قمح ورغيف وجه، لأن القمح أن يكون قد يكون رغيف وقد لا يكون رغيف، والرغيف قد يكون من قمح وقد يكون ذرع مثلا أو من أنواع الحبوب الأخرى، هذا يسمى وجه. فهما اللذان يعني يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. فأحيانا تأتي الأصوص والأحاديث والآيات بينها تعارض يكون بينها عموم وخصوص وجه. ففي هذه الحالة لا تستطيع أن تقول هذا عام وهذا خاص فتحمل، لأن كل واحد منهما أعم من الآخر في وجه وأخص منه في وجه. نعم شيخ، من أول شيء وإن كان كل واحد منهما عام بوجه وخاص بوجه فيحق عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر لأن يمكن ذلك. مثال حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. مع حديث ابن ماجه وغيره: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذا الحديث ضعيف لكن عقد الإجماع على صحة، هذا الحديث ضعيف لكن عقد الإجماع لأن الزيادة ماء طهور هذا صحيح، لكن الزيادة إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه هذه الزيادة ضعيفة لكن عقد الإجماع كما قال النووي على صحة. نعم. فالأول خاص بالقلتين عام بالمتغير وغيره. لاحظوا معي الآن العموم والخصوص الوجه. نعم. فالأول خاص بالقلتين عام بالمتغير. ماذا يقصد بالأول؟ نعم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبل. نعم. فالأول خاص بالقلتين عام بالمتغير وغيره. لاحظوا معي عام في القلتين خاص بما يعني الأول خاص بما فوق القلتين عام في المتغير وغيره، لأنه يعني قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، ما قال تغير ولا قال ما تغير، إنما قال الشرط فقط أن يكون فوق القلتين، فهو خاص بما فوق القلتين عام في المتغير وغيره سواء تغير بنجاسة أو لم يتغير. لو أصابت النجاسة ولم يتغير فهو داخل في هذا الحديث، لو أصابت النجاسة وتغير فهو داخل في هذا الحديث. فنقول في هذه الحالة هو عام في المتغير وغيره لكنه خاص بماذا؟ بما فوق القلتين. نعم. من أول شيء فالأول خاص بالقلتين عام بالمتغير وغيره. نعم. والثاني ماذا يقصد بالثاني؟ الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو فيه. نعم. الثاني خاص بالمتغير عام بالقلتين وما دونهما. نعم. الأول الثاني عام بالقلتين وما دونهما، قال الماء لا ينجسه سواء كان ماء، لأن الماء من الفاظ العموم سواء كان قليلا أو كثيرا، فهو عام في القلتين وما فوقها، يعني ما كان دون القلتين وما فوق القلتين كله يتناول هذا الحديث، لكنه خاص بماذا؟ المتغير، خاص المتغير. فقال انه يعني الماء طهور الا ما غلب على طعمه او لونه غريب، فنقول هو عام في القلتين وما دونهما، يعني ما فوق القلتين وما دونهما خاص بالمتغير. نعم. الثاني خاص بالمتغير عام في القلتين وما دونهما. فخص عموم الأول بخصوص الثاني. فخص عموم الأول، ما هو عموم الأول؟ أنه عام في المتغير وغيره. نعم. فخص عموم الأول بخصوص الثاني. بخصوص الثاني، ما هو خصوص الثاني؟ التغير، اللي هو التغير. نعم. فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير. نعم. وخص عموم الثاني بخصوص الأول. وخص عموم الثاني، ما هو عموم الثاني؟ اللي هو عام في القلتين ما فوق القلتين وما هو أقل. نعم. وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم. ما هو خصوص الأول؟ ما فوق القلتين، لأن هذاك عام ما كان أكثر من قلتين وما هو أقل، فخص بما هو يعني فوق القلتين. نعم. فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير. وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس إن لم يتغير. والراجح في المسألة هو رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية على أن الماء مطلقا سواء كان أكثر من قلتين أو أقل أنه لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان إذا كان أقل من قلتين فيبعد أنه لا يتغير، لكن لو حصل أنه أصابه يعني نجاسة ولم يتغير فإنه يعتبر ظاهر، يعتبر طهور في هذه الحالة. هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية سواء كان يعني فوق قلتين أو أقل منهما. نعم. الشيخ فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص آخر احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. مثاله حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالأول عام بالرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص بالنساء عام بالحربيات والمرتدات. نعم، هذا مثال آخر، حديث يعني من بدل دينه فاقتلوه، وحديث أنه نهى عن قتل النساء. فنقول الحديث الأول من بدل دينه فاقتلوه هو عام في الرجال والنساء، لأن ألفاظ العموم من تشمل الرجال والنساء، خاص بالمرتد. من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء، خاص بالمرتد بالارتداد. والثاني أنه نهى عن قتل النساء، نقول هو عام في المرتد وغيره. نهى عن قتل النساء عام في الارتداد وغيره، خاص بالنساء. نعم، بالأول شوف، فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص آخر احتيج إلى التاريخ، احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه. مثاله حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالأول عام بالرجال والنساء خاص بأهل الردة. نعم، عام الأول وحديث من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء، لأن من تتناول الجنسين. نعم، والثاني خاص، لكن خاص بالردة لماذا؟ لأنه قال من بدل دينه، من بدل فهو خاص بالردة. والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. نعم، يعني بالحربية والمرتدة، سواء كانت كافرة أصلا أو مرتدة، لأنه قال نهى عن قتل النساء، فهو خاص بالنساء لكنه عام في المرتدة وغيرها. فتعارضا في المرتدة اللي هي المرأة المرتدة. نعم، فتعارضا في المرأة المرتدة، دل حديث من بدل دينه فاقتلوه على ماذا؟ على وجوب قتلها. ودل حديث انه نهى عن قتل النساء على ماذا؟ على عدم قتلها. نعم، فتعارضا في المرتدة هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل. نعم، هذا هو الراجح. نعم، مثال آخر يا أخوان، حديث تحية المسجد، حديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بينهما عموم وخصوص وجه. فنقول مثل حديث يعني لا صلاة بعد صلاة العصر، نقول أنه عام في الصلوات خاص في الأوقات، عام في الصلوات، لأنه قال لا صلاة وصلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فنقول أنه عام في الصلوات خاص في الأوقات. وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نقول عام في الأوقات خاص بتحية المسجد، عام في الأوقات خاص بتحية المسجد. إذا تعارض في ماذا؟ تعارض في أي نقطة؟ نعم، شوف، تحية المسجد كانت في وقت النهي، تعارض في تحية المسجد في وقت النهي. فحديث لا صلاة بعد صلاة العصر يدل على ماذا؟ على عدم مشروعيتها أو على عدم جوازها. وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين دل على جوازها، على مشروعيتها، لأن إذا من ألفاظ العموم، يعني في أي وقت دخلت فيه المسجد فصلي ركعتين، يعني سواء كان وقت نهي أو ليس. وحديث لا صلاة معناها سواء كان تحية المسجد أو غير تحية المسجد، فهو خاص في الأوقات، الأول عام في تحية المسجد، والثاني عام في تحية المسجد، خاص في تحية المسجد عام في الأوقات، فتعارض في هذا. الحنابلة رحمهم الله أخذوا بعموم بحديث النهي، فقالوا أنه لا تشرع تحية المسجد في وقت النهي. والشافعي رحمهم الله رجحوا، أخذوا بحديث إذا دخل أحد المسجد فقالوا أن تحية المسجد تشرع ولو كان في وقت النهي. ومن حيث القواعد الأصولية الراجح مثل الشافعي لماذا؟ قالوا لأن حديث لا صلاة بعد صلاة العصر مخصوص، هذا العموم اللي يتناول يعني عامل في الصلوات هو مخصوص بصلاة الجنازة، ومخصوص بالمقضية القضاء، فإنه تقضى، فلما الفائتة، فلما خص ذاك ضعف عمومه، فلما خص حديث لا صلاة بعد صلاة العصر ضعف عمومه، أما حديث إذا دخل أحد المسجد دخل أحد المسجد فهذا باقي على العموم لم يخص فهو أقوى. ولهذا كان الراجح أن الإنسان يصلي في حيث المسجد ولو كان في وقته. يعني ترجيح ولا تعارض بينهما؟ لا، حديث لا صلاة بعد صلاة العصر نقول هو عام في الصلوات العصر وما بعد العصر. وحديث إذا دخل أحد المسجد نقول هو عام في الأوقات العصر وتحية المسجد. فتعارض الحديثان في صلاة في تحية المسجد في وقت النهي. فإن الحديث الأول دل على عدم جوازه يعني أنه لا صلاة بعد العصر، والحديث الثاني دل على مشروعيتها أنه إذا دخل المسجد. لكن العلماء رجحوا الحديث الثاني. لماذا؟ قال لأن حديث لا صلاة بعد صلاة العصر اللي هو العموم الذي دخل الذي يعني قيل أن تحية المسجد دخلت بلا صلاة، هذا عام مخصوص في أمور كثيرة، خص بالفائتة فإنها تصلى، وخص بصلاة الجنازة. والقاعدة عندنا على أن العام إذا تطرق إلى تحصيل صلاة أنه يضعف عمومه. فكان حديث لا صلاة بعد يعني عموم حديث لا صلاة بعد صلاة العصر يعني أضعف من عموم حديث إذا دخل أحدكم المسجد، فكان هذا كفرجها هذا. أحيانا يقع التعارض بين القواعد، يعني ليس مثلا بين النصوص في هذا الحديث، أحيانا يقع التعارض بين القواعد. مثال ذلك مثلا لو أن إنسان مثلا ماشي في الطريق ووجد شخصا مرمي في الشارع السيارة فدهسه مرمي، فلا يدرى هل هو ميت أو حي، لا يدرى هل هو ميت أو حي، فدهسه. فقام أهل الميت قالوا أنت قتلت هذا الرجل الذي هو قريبنا يعني والدنا، أنت قتلت والدنا. فتطبيق القواعد الشرعية على هذه النازلة أو على هذا الموضوع تتعارض قاعدة قاعدة مثلا نقول الأصل بقاء الحياة، الأصل بقاء الحياة يعني أنه الأصل بقاء أنه كان حيا حينما دهسه الرجل الثاني. نحن ما نعرف هل هو مدهوس قبل ولا مقتول مرمي بالشارع، لكن نقول الأصل نحن نعلم أنه كان حي. أي إنسان مثلا ميت هو كان حي السابق، كان حي، وما يصف بالموت إلا من ماذا؟ ما يصف بالموت إلا من كان حيا، من سبق أنه من كان حيا. فإذا يعني نقول الأصل بقاء الحياة نستصحب هذا الأصل، فبالتالي إذا قلنا بقاعدة الأصل بقاء الحياة معناها يلزمه الدية ولا ما يلزمه؟ يلزمه الدية، لأننا نبقى يعني على هذا الأصل ما ننتقل عنه إلا بيقين. فنقول أن هذا الرجل دهس هذا الرجل وهو حي. طيب إذا قلنا قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ففي هذه الحال يعني هذه القاعدة تقتضي يعني تحميل هذا الرجل الدية أو عدم تحميله؟ عدم تحميله، فتعارض قاعدة. قاعدة الأصل بقاء الحياة معناها يلزمه الدية، وقاعدة الأصل براءة الذمة معناها أنه ليس عليه. نعم شيخ. عندنا أصل، شوف يا شيخ، هو عندنا أصل هو مر عليه، لكن هل يعني احتمال أن يكون مثلا مات من قبل ووجده مرمي، ما هو كان يمشي ودعسه وكان مرمي بالشارع يعني، فقال هو طبعا لا بد أنه يعمل بالقرائن، قد تقول مثلا لا هو يعمل بالقرائن فيأتي مثلا أهل الخبرة، وقاضي دائما يرجع لأهل الخبرة أسألوا على الذكر كنتم لا تعلمون، أهل الخبرة يقررون هل كان ميت من قبل أو أنه حصلت هنا. لكن لو فرضنا أنه ليس هناك فيعمل بهذا القرائن، يعني أنه كان مرميا في الشارع. قاعدة أخرى، لو أن إنسان مثلا دخل المسجد والإمام راكع، فلما أنه يعني قارب عن يعني ركع هو رفع الإمام، في حال ركوعه هذا الذي يعني المسبوق في حال ركوعه الإمام رفع، فلا يدري هل أدرك الإمام راكع وإلا يعني هل أدرك الإمام راكع وإلا رفع الإمام قبل أن يركع، ماذا يفعل؟ واضح تصوير المسألة؟ تصوير المسألة واضح يا أخوان؟ اللي ما اتضح لإخوانك واللي ما اتضح لي. يعني إنسان دخل المسجد والإمام رأي تحصل ترى كثير يا أخوان، فتركع أنت ثم الإمام يرفع مباشرة، فلا تدري أنت هل وصلت يعني يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام، يعني هل ركعت قبل أن يرفع الإمام وإلا رفع الإمام ويعني قبل أن ترفع؟ لا مش الأصل أنه لم يلحق. لا مش سماع الإمام إذا قال حرف السين سمع الله لمن حمده وهو قد أدركت يداه الصفاء فأدرك الله، لكن سمعها حرف السين يداه الصفاء فليس مثلك بالرحمة. أحسنت، بارك الله فيك. وقد يطبق يعني قاعدتان في هذا، فنقول نفرض أنه مثلا ما سمع، أما الإمام قد يكون مثلا صوته ضعيف أو ما سمع شيئا، ما سمع، فالقاعدة الأصل بقاء الإمام، لأننا نعلم نستصح نحن أن الإمام كان راكع، الإمام لما دخل هو كان في حال ركوع، ليس كذلك؟ عندما دخل الشخص للمسجد فالإمام كان في حالة ركوع، فنقول الأصل بقاء الإمام، ما ننتقل عنه إلا بيقين. فإذا قلنا الأصل بقاء الإمام فمعناها أنه أدرك ركعة ولا ما أدركها؟ أدرك ركعة. وإذا قلنا أنه كان هذا الرجل الداخل كان هو يعني لما دخل هو كان في حال استقامة ولا في حال ركوع؟ كان في حال استقامة، فإذا معناها أنه يعني نقول في هذه الحال الأصل بقاء ما كان في حقه هو، بالتالي نقول أنه ركع رفع الإمام قبل أن يركع هو. واضح وغير واضح؟ مثال والله يا شيخ في باب العبادات دائما يرجح جانب الاحتياط، في باب العبادات يرجح جانب الاحتياط. مثال آخر، مثلا في مسألة الطلاق، لو أن إنسانا مثلا على طبعا تعرف الخلاف في مسألة، يعني إذا قال إنسان زوجته أنت طالق طالق طالق، يعني طلقها ثلاث طلقات مثلا، ففي من يرى أنها طلقة واحدة، ومن يرى أنها المذهب عند الحنابلة مذهب الحنابلة على أنها ثلاث طلقات، المذهب على أنها ثلاث طلقات لأن الأصل تأسيس. فنخرج الآن نفرع على المذهب وهو على أنه إذا قال أنت طالق أن تكون ثلاث طلقات، يقولون الأصل تأسيس. فيتعارض قاعدتان هنا، إذا قال لزوجته أنت طالق، ولا ندري مثلا هل هو يعني قصد بها التأسيس فتكون ثلاث طلقات أو قصد بها التأكيد فتكون طلقة واحدة، فعندنا قاعدة الأصل بقاء النكاح. إذا عملنا قاعدة الأصل بقاء النكاح فمعناها هي طلقة أو ثلاث طلقات، طلقة واحدة. وإذا أعملنا قاعدة إعمال الكلام أو لا من إعماله، أو نقول الأصل التأسيس، إذا قلنا قاعدة إعمال الكلام أو لا من إعماله يكون على أيهما؟ يكون ثلاث طلقات. أحيانا يقع التعارض لكن يرجح مثلا بأمر آخر، مثلا لو تعارض مثلا القرب للإمام مع فوات الركعة، تعارض القرب للإمام مع فوات الركعة، ماذا يفعل الإنسان؟ يعني أو ما الحكم؟ إنسان دخل مثلا، تعلم الحرم ما شاء الله كبير واسع، فتدخل مع الباب مثلا وحتى تصل، نفرض أنك يعني حتى تصلي خاصة صلاة الظهر، يكون يعني كان إنسان يصلي قرب الإمام والعصر لما يكون الناس قليلين، مع أن تصح صلاتك عند الباب تصح، فإن كبرت عند الباب أدركت الركعة وأدركت قراءة الفاتحة معلمة، وإن مشيت مثلا إلى أن تصل إلى هنا وتقرب من الإمام فاتت قراءة الفاتحة وقد تفوتك الركعة. فعندنا تعارض أمران، قراءة الفاتحة يعني نقول تعارض أمران، فوات الركعة مع قرب الإمام، أو إدراك الركعة مع قرب الإمام، أو إدراك جزء من الفاتحة والفاتحة مع قرب الإمام، ففي أيهما نرجح؟ نعم الشيخ، ما يتعلق بذات الصلاة أو لا؟ طيب اسمع خلينا نعم الشيخ، نفس الكلام الشيخ ما شاء الله إذا ما شاء الله إجماع. نعم كلام الأخوة نعم صحيح. نرجح بأن نقول مثلا لاحظ معي القرب من الإمام، القرب من الإمام هل هو من داخل العبادة أو من خارج العبادة؟ من خارج العبادة. وقراءة الفاتحة أو إدراك ركعة ركعة هل هو جزء من العبادة أو من خارج العبادة؟ جزء من العبادة. فبالتالي يقدم ما كان من داخل العبادة على ما كان من خارج العبادة. في هذه الحال نقول نصلي هناك ولو يعني إذا كنت تدرك الفاتحة بكاملها أو جزءا منها مثلا أو تدرك ركعة منها هناك صلي هناك وما في داعي أنك تمشي حتى تقرب من الإمام. مثال آخر مثلا نعم شو؟ نعم شو؟ كذلك تصلي الصفوف من خارج الصلاة من خارج العبادة. لا إذا كان مثلا لا شك أنه يشرع الإنسان أنه يعني يسد الخلل هذا مشروع، لكن إدراك أيضا ركعة أيضا مشروع. فإذا تعارض مثلا بين أنك تمشي وتخاصة في الحرم صعب أنك تسد كل الصفوف، يعني تعارض بين أنك تصلي هناك أو أنك تقرب الإمام وتسد صفا مثلا يقول صلي هناك، لأن إدراك سد الصف هل هو من داخل العبادة ولا من خارج؟